فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وتركنا فيها للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإني معكم من المتربصين

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان

وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون